أشكرك أيها الآب الصالح لأنك أنت قدوس إلهنا الصالح. شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفيك. دي مراحمك جيل ورا جيل، أمانتك ثابتة وما بتزول، أمانتك ثابتة لا تزول. أشكرك يا إلهي الصالح. كلمات شكر وحمد، قل له إلهي أنت صالح، ليس مثلك يا يسوع، ليس مثلك يا يسوع. مش هنوفي، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش. يا إلهي الصالح، يا إلهنا الصالح، شكرا ليك مهما بنشكر، مش هنوفي، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش. إلهنا عظيم، إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسجين. إله دانيال ورب داود، بنؤمن إنه مازال موجود، ينجي عبيده حسب وعده، من سيف جوليات وجب وسود. يا إلهنا الصالح، شكرا ليك مهما بنشكر، مش هنوفي، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي مالكش بديل. في قلب السجن ووسط الضيق، بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر وصد شعبك، تشق وتعمل من طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك، تلوى يا جبار، ونضطهدوا في مرة ولادك، نشوفك وسط أتون النار. يا إلهنا الصالح، شكرا ليك مهما بنشكر، مش هنوفي، دي مراحمك جيل ورا جيل، وأمانتك ثابتة وما بتزول. صالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفي مراحمك جيل ورا جيل وأمالك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملكش مثيل إله أبقنا وأجددنا عبودك لينا ولولادنا يا فادي من الحفر حياتنا وعدتنا لسه ما تاخدنا ونعلن اني منا فيك واليوم انكرنا وصاحي الديك بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة اليك يا الهي الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي دي مراحمك جيل ورا جيل وامانتك ثابته وما بتزول اعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملكش مثيل يا الهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفي كده ما رحمك جيل ورا جيل وامانتك ثابته وما بتسود اعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل يا الهنا الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مراحمك جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملكش مثيل قولها كمان مرة يا إلهنا الصالح شكرا لي مهما بنشكر مش هنوفيك دي ما رحمك جيل ورا جيل وأمانتك ثابتة وما بتزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملكش مثيل يا إلهي الصالح شكرا ليك مهما بنشكر مش هنوفيك دي مراحمك جيل ورا جيل يسوع مهما شكرنا مهما قلنا مهما قدمنا مهما عملنا مش هنقدر نوفيك